الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل الليلة إن شاء الله تعالى آخر أدلة الجمهور في حكم تارك الصلاة. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك ما استدل به جمهور العلماء على أن تارك الصلاة ليس بخارج من الملة، بأدلة من القرآن والسنة، وذكرنا ما اعترض به على الاستدلال بهذه الأدلة. ونأتي إلى دليل آخر من أدلتهم، وهو الإجماع. قالوا: لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويرثونه، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث، كما في المجموع للنووي. وقالوا: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة. ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، كما في المغني. وقالوا: لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. كلمة صلاة أظنها سقطا عندكم. ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. هذه الأقوال تدور حول معنى واحد، وهي أنه لو كان تارك الصلاة كافرا لترتب على هذا الكفر أمور أخرى، منها عدم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والتفريق بينه وبين زوجته إن كان هو لا يصلي أو كانت هي لا تصلي. ثم إنه يؤمر بقضاء الصلاة، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة. ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: أولا، أن الإجماع لم ينفي القول بذلك، وإنما نفى وقوع ذلك أو تطبيق هذا الحكم على مر أو على مر العصور. وفرق بين الأمرين، فعدم الوقوع لا يستلزم نفي القول به أو تطبيقه حال وقوعه. هم بيقولوا إيه؟ أننا لا نعلم أن هذا إيه؟ حصل. طيب لماذا لم يحصل؟ هل لأنه ليس بكافر أم لأمور أخرى؟ هيأتي بقية الكلام. ثانيا، إن نفي تطبيق هذه الأحكام على أحد لا يعني الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة أو ترتب هذه الأحكام عليه، بل ما زال لهذا القول أنصاره على تفاوت فيهم بين عصر ومصر، أو بين عصر وعصر ومصر وآخر. لهم إيه؟ الذين يقولون بكفر تارك الصلاة موجودون في كل عصر. ثالثا، إن عدم تطبيق هذه الأحكام على تارك الصلاة لا يرجع إلى عدم وجوده، بل يرجع إلى عدم الوقوف على ذلك، إذ يتطلب الأمر مطالبة ولي الأمر له بالصلاة وتهديده عليها وامتناعه من أدائها كما سيأتي. ولذا عد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة مسألة فرضية وليست بواقعية، فقال: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، اللي هي ايه؟ ان واحد يأتي به الإمام ويأمر بالصلاة ويهدد بالقتل إن لم يصلي، ويصر على ترك الصلاة ويرضى بالقتل ولا يصلي. هذه مسألة مستحيلة، لأن الكافر الأصلي لو قلت له إن لم تفعل كذا لأقتلنك فسيفعل هذا الشيء. ولذلك الشرع منع تكليف المكره وجعل فعله حال إكراهه غير معتبر به. لماذا؟ لأنه فاقد الاختيار والرضا، فاقد الرضا والاختيار، لا إرادة له من جهة ولا رضا له من جهة أخرى بهذا الشيء الذي حمل عليه، ولولا التهديد ما فعله. فهل يتصور أن واحد يأتي به الإمام ويقول له صل، فيقول لا لن أصلي، قل إن لم تصلي فسأقتله، ويقول اقتلني ولا أصلي، هل يتصور وجود هذا؟ هذا غير موجود. ومعنى هذا أن العلماء القائلين بتكفير تارك الصلاة وقتله لا يرون ذلك إلا بعد الاستتابة أو دعاء الإمام له بالصلاة ثم يمتنع، أما إذا مات قبل ذلك فتجرى عليه أحكام الإسلام عند جمهورهم، أو تجري عليه أحكام الإسلام عند جمهور العلماء. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. فهل نقل عن العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة أنهم أجروا أحكام الإسلام على هذا المقتول بعد دعائه من الإمام وامتناعه؟ فأين دليل ذلك؟ هل نقل إلينا أن إماما أتى برجل وقال له صل فامتنع عن الصلاة وأصر على امتناعه حتى قتل، ثم بعد أن قتله الإمام غسلوه وكفنوه وصلوا عليه؟ هذا غير موجود، كما يقولون إنه لا يوجد من كفره وامتنع من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كذلك أيضا لا يوجد من ذكر أن إماما أتى به واستتابه فلم يتب وأصر على الترك حتى قتل، وهذه في مقابل تلك. ويقال أيضا: نحن لا نعلم بأن فلان ابن فلان قتل بسبب تركه للصلاة، فهل يقال إن الأمة أجمعت عمليا على عدم قتل تارك الصلاة؟ ولا يخفى أن عدم العلم ليس علما بالعدم. الجمهور قالوا بأن تارك الصلاة يقتل، لكن اختلفوا في سبب قتله، هل يقتل حدا أم يقتل مرتدا؟ طيب، هل نقل إلينا أن فلان ابن فلان في عصر من العصور قتل بسبب تركه للصلاة؟ وهل معنى أنه لم ينقل إلينا أن فلانا قتل بسبب تركه للصلاة، هل معنى ذلك أن قتل تارك الصلاة غير مشروع، أو أن الأمة أجمعت على أن تارك الصلاة لا يقتل؟ لو قيل ذلك لكان أول من يعترض بقوله الشافعي رحمه الله، لأنه من القائلين بقتل تارك الصلاة، ولكنه يقول بقتله حدا لا ردة وكفرا. إذن عندنا الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل. طيب، أين النقل الذي أثبت أو جاء فيه أن رجلا واحدا على مر العصور قتل بسبب تركه للصلاة؟ فهل ترك القتل أو عدم ثبوت القتل في حق واحد فقط من تارك الصلاة على كثرتهم كما قال يعني أنه لا يقتل؟ وهل معنى ذلك أن الأمة أجمعت؟ إذا قلنا فيه إجماع فهذا الإجماع يخرق قول الجمهور الشافعي وأحمد ومالك في رواية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فكما نقول هنا إن عدم نقل قتل واحد لا يعني الإجماع على عدم قتله، كذلك أيضا عدم نقل الإعراض عن تغسيل وتدفين والصلاة على تارك الصلاة والتفريق بينه وبين زوجته عدم نقل هذا لا يعني الإجماع على أنه إيه؟ لم يحصل ولم يكفر وبالتالي لم يترتب أو لم تترتب هذه الأحكام على القول بكفره. ثم من أين لكم أن الذين يكفرون تارك الصلاة من الفقهاء كانوا يصلون على تارك الصلاة وكانوا يرثونهم ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين؟ مسألة خلافية من بعد عصر الصحابة، في خلاف ولا لا؟ بل ربما كانت الكفة الظاهرة أو كان القول الظاهر لمن؟ للقائلين بعدم التكفير، لأنهم الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية. طيب الحنابلة هم في هذا الوقت يعتبروا إيه؟ قلة، وليسوا حكاما أو أصحاب سلطة تنفيذية تجعلهم ينفذون ما يرون من أحكام، فهل معنى أنهم قالوا بكفره وأن الكفر يترتب عليه أحكام اللي احنا ذكرناها دي، هل في وسعهم تطبيق هذه الأحكام لا سيما وأنهم غير ممكنين؟ خلاص هم يقولون بكفره ويرتبون على كفره هذه الأحكام ولكن ليس في وسعهم تطبيقها، وبالتالي يفعلونها في ما يخصهم فقط، بل من رأي جماعة من أهل العلم وانتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن مرتكب الكبيرة يمتنع أهل الفضل عن الصلاة عليه زجرا لغيره ولا لا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الرجل هل عليه دين، فإن كان عليه دين لا يصلي عليه، فقال أهل الفضل الذين يقتدى بهم يستحب في حقهم أن يمتنعوا عن الصلاة على هذا الرجل الذي كان يفعل الكبائر أو يجاهر بالمعصية زجرا لمين؟ لأمثال، لأنه يقال الشيخ فلان والإمام فلان لم يصلوا على هذا الرجل، لماذا؟ الإجابة لأنه كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكان يترك من الأعمال الصالحة كذا وكذا وكذا وكذا فينزجر من يأتي بعده. قال ولكن لا يمتنعون من الدعاء له فيما بينهم وبين الله عز وجل. طب إذا كان هذا في من وقع في كبيرة ولا يكفر بفعلها، فما الظن بمن اختلف العلماء في كفره وعدم كفره؟ فليس امتناع الناس عن الصلاة عليه دليل على كفره، وليس صلاتهم عليه دليل على صلاتهم عليه دليل على عدم ايه؟ على عدم كفره. لكن هل كل الناس كانوا يصلون عليه؟ هذا غير وارد. طيب اللي بيصلي عليه نقول هذا لا يكفره، والذي يمتنع عن الصلاة عليه هو الذي يكفره. وقد يكون هناك طائفة من الذين لا يقولون بكفره لا يصلون عليه أيضا زجرا لإيه؟ لغيره. نعم. وكونهم لم ينقل عنهم في هذا نزاع فذلك لاستقرار المذاهب ومعرفة قول كل عالم أو أهل بلدة في المسألة، فلو فرضنا وقوع مثل من ترك فلو فرضنا وقوع قتل من ترك الصلاة ووقوع توريث ورثته المسلمين من ماله لما لزم من ذلك أن الذين ورثوا ورثته وصلوا عليه أنهم الأمة بأسرها حتى يدعى في ذلك الإجماع، فلما لا يكون الذين صلوا عليه وأجروا عليه أحكام الإسلام العلماء الذين لا يرون كفر تارك الصلاة لا سيما مع اشتهار الخلاف بين الفقهاء في ذلك؟ يبقى ملخص هذا الكلام إن دعوة أنه لم ينقل إليه أن أحدا من تارك الصلاة على كثرتهم منع من تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، يبقى هذا إجماع على أنه ليس بإيه؟ هذا ليس بكفر، هذا ليس مقبولا بالمرة، لأن كما قلنا عدم العلم ليس علما بالإيه؟ بالعدم. يعني عدم العلم بأن هذا لم يقع ليس معناه أنه إيه؟ لم يقع بالفعل، ليس نصا على أنه لم يقع بالفعل. ثم إنه كيف يقع والعلماء مختلفون. وإذا وجد هذا الاختلاف في عصر من العصور بينظر إلى الممكن من تنفيذ قوله، هل يستطيع تنفيذه أم لا يستطيع، وهل الأمر بيده أم بيد غيره. فدعوى الإجماع هنا دعوى غير مسلم بها من جهة، لأن كما قلت إن عدم العلم ليس علما بالعدم، ثم كما لم ينقل أنه لم يغسل ولم يدفن في مقابر المسلمين، لم ينقل أيضا أن أحدا قتل بسبب تركه للصلاة، في حين إن نقل إلينا من جلد ومن رجم حتى الموت ونحو ذلك. فهل معنى عدم نقل أن أحدا قتل بسبب تركه للصلاة يبقى لا يقتل تارك الصلاة؟ الجمهور على أنه يقتل، ولم يذكروا في ذلك إجماعا كما ذكروا في مسألة الامتناع من تغسيله وتكفينه ونحو ذلك. ونوقش احتجاجهم على وجوب القضاء بما يلي: أولا، إن عدم العلم باختلاف العلماء في هذه المسألة لا يستلزم إجماعهم، لأن عدم العلم ليس علما. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها دون عذر فليس عليه قضاؤها، فالمسألة خلافية. ومما يدل على الخلاف فيها ما جاء في الكافي لابن قدامة مجلد الأول صفحة 93، أن المذهب عدم القضاء، مذهب إيه؟ حنابلة، وهو الذي اختاره ابن تيمية وانتصر له ابن القيم في كتابه الصلاة، حيث رد على ابن عبد البر المنتصر لمذهب الأئمة في وجوب القضاء، وانظر اختلاف العلماء أيضا في الفروع وطرح التثريب لابن العراقي. إذا المسألة خلافية وليست إجماعية. ثانيا، ما قاله المروزي في تعظيم قدر الصلاة: إن الكافر الذي أجمع على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. فأما من أسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. ثم أطنب في ذكر كلام أهل العلم وبين أن من أهل العلم من أمره بالإعادة والقضاء وإن كفره من باب الاحتياط وإن كانت الأدلة لا تشهد لذلك عنده، ومنهم من أمره بالإعادة من باب التضييق عليه وعدم انتفاعه بالرخصة. لأن لو قيل للرجل مثلا: إنك لو ارتضيت عن الإسلام وتركت ما تركت من الأعمال الصالحة ثم رجعت بعد ذلك فتسقط عنك هذه التكاليف، ممكن يغريه بإيه؟ ممكن يغريه بالردة، ويقول: أنا ما زلت في صحتي وشبابي والعمر أمامي يعني فسيح، فلو فعلت ما فعلت في مدة الردة فلن أؤمر بالخروج من هذا الذي فعلته، فيكون فتح باب له بالوقوع في الكفر بعد الإسلام أي الردة. ومنهم من قال: لأنه مقر بوجوبها فيلزمه القضاء حسب اعتقاده، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يؤمن بوجوبها. خلاصة الكلام إن دعوى الإجماع على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بإعادة ما وقع منه في حال كفره، هذا إن لا يصح، لأنه يتوجه إلى مين؟ المسألة خلافية ابتداء، ثم تتوجه إلى الكافر الأصل الذي لم يسبق كفره إسلام، الذي لم يسبق كفره إسلام. أما المرتد الذي آمن ثم كفر فهذا في خلاف بين العلماء، هل يؤمر بفعل ما تركه حال ردته أم لا. سواء كان يؤمر بذلك على سبيل الاحتياط أو على سبيل الوجوب أو على حسب اعتقاده. المهم من المسألة إيه؟ المسألة خلافية، ونحن نفرق بين الرجل الذي كفر بسبب تركه للصلاة والرجل الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، فنقول الأول مرتد والثاني كافر. الذي لم يسلم أصلا إيه؟ كافر على أصل اعتقاده. أما الذي أسلم وخرج من الإسلام بتركه للصلاة فنسميه إيه؟ نسميه مرتد. وفارق بين الاثنين هل يؤمر أو لا يؤمر. واستدلوا أيضا على عدم كفر تارك الصلاة بالمعقول، فقالوا قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. ثانيا، إن تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة والصيام والحج فلا يكفر بمجرد الترك. ثالثا، إن الكفر الجحود وتارك الصلاة المقر بالإسلام وتارك الصلاة المقر بالإسلام غير جاحد، فلا يكفر بترك الصلاة المجرد، أي بالترك المجرد حتى يصحبه إيه؟ جحود. رابعا، إن الإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل، فكيف يحكم على المصدق بحكم المكذب الجاحد؟ دي كلها أدلة من الإيه؟ من العقل أو المعقول. وأجيب عن ذلك بما يلي: أولا، إن خروجه من الإسلام والحكم عليه بالردة لا يلزم أن يكون أمرا مجمعا عليه، لأن من استبانت له سنة فليس له أن يدعها لقول كائن من كان. وقد استباح مالك والشافعي وأصحابهما دمه، ولم يعتبروا الخلاف في ذلك شبهة مانعة من الحد. أن بعض الناس بيقول إن حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لم يذكر فيها تارك الإيه؟ تارك الصدق، إذن لا يجوز قتل. فكيف قال الشافعي ومالك وأحمد بقتله ولم يلتفتوا إلى قول المخالفين، مع أن القتل ده عقوبة والأصل في العقوبات المنع حتى يرد النص الواضح بثبوتها. طيب، والذي أخرجه من الإسلام لم يخرجه بهوى ولا برأي مجرد، وإنما أخرجه بالأدلة من الكتاب والسنة والأثر، فإذا كان هذا غير كاف في الحكم بتكفيره فمتى نكفر الكافر وبما نفسر تكفير الصحابة له؟ ثانيا، القياس على سائر الفرائض العملية قياس مع الفارق، فالأدلة قد وردت في تكفير الصريح لتارك الصلاة بخلاف سائر الفرائض، وقد سبق بيان ذلك. ثم إن القائلين بعدم كفره أوجبوا قتله دون سائر الأركان. إذا كنا هنقيس الصلاة على الزكاة، فكما قلتم يقتل تارك الصلاة يقتل أيضا إيه؟ تارك الزكاة. نعم. وانظر هذه الفروق بين الصلاة وغيرها في الصلاة للمروزي وتفسير القرطبي وشرح العمدة لابن تيمية رحمه الله تعالى، والقياس إذا كان مع الفارق لا يصح. ثالثا، إن الإيمان الشرعي، وده المهم، إن الإيمان الشرعي ليس مجرد التصديق فيكون مقابله التكذيب أو الجحود، وإنما هو تصديق خاص مستلزم لما يبرهن عن صدق صاحبه، ولا يتحقق ذلك إلا بالصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. والأصل في هذا ما نقلناه قبل ذلك من قول وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل. فلا يتصور وجود إيمان في الباطن والظاهر يكون خالي من الإيه؟ من العمل. وقال القرافي في الذخيرة مستدلا على عدم التكفير: لا يكفر بفعل ما علم تحريمه بالضرورة إجماعا، فلا يكفر بترك فعل ما علم وجوبه بجامع مخالفة ضروري في الدين. يعني قالوا العلماء أجمعوا على أنه لا يكفر بما علم تحريمه بالضرورة، زي إيه؟ زي الزنا. الزنا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه إيه؟ محرم. القتل معلوم بالضرورة أنه محرم. طيب هل نقول بأنه إذا زنى أو قتل يبقى كافر خارج عن الملة؟ هذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. طيب فبيقول هذا معلوم بالضرورة تحريمه وهو إيه؟ فعلها. طيب الصلاة معلوم بالضرورة أنها إيه؟ واجبة، فإذا تركها فلا يجوز تكفيره لأنه في مقابل فعل ما علم تحريمه بالضرورة. لأن احنا بنقول المحرم يقابله الايه؟ الواجب، يقابله الواجب. طب ده معلوم من الدين بالضرورة انه حرام وعمله، والآخر معلوم من الدين بالضرورة انه واجب وتركه، فده معلوم من الدين بالضرورة وده معلوم من الدين بالضرورة، فيستوي هذا مع ذلك. وهذا كلام غير صحيح بالمرة. قلت ويجاب عن ذلك بأن هذه المقدمة غير مسلم بها، فالشرك علم تحريمه بالضرورة وفاعله هذا. فإن قيل إن المراد بذلك ما هو دون الشرك من المحرمات كالزنا والسرقة ونحوها، فالجواب أن هذا قياس فاسد الاعتبار، فإن الأدلة السابقة عند من كفر تارك الصلاة لم يتوفر مثلها في المحرمات التي هي دون الشرك، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ يعني اللي قالوا بتكفير تارك الصلاة قالوا بناء عليه، بناء على أدلة وردت بخصوص الصلاة. أما الزنا والسرقة وشرب الخمر وركوب المحرمات أو الموبقات، هل في دليل يثبت كفر الواقع فيها؟ لا يوجد دليل، والمسلم إنما يدور فين؟ مع الدليل إثباتا ونفيا. طيب لا يوجد دليل بتكفير الذي يفعل الموبقات، فكيف يكترئ أحد على تكفيره إلا أن يكون خارجا عن المنهج الصحيح؟ أما إذا وجد دليل بتكفير تارك بعض الواجبات فلماذا نمتنع عن تكفيره إذا صح الدليل ولا يمكن تأويله؟ طيب وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله وقد سئل عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. يعني جعلوا ايه؟ ترك الفرائض يساوي ركوب المحارم، وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. السلف بيفرقوا بين ركوب المحرمات وترك الواجبات، فترك الواجبات له حكم، وركوب المحرمات له حكم. فيمكن من الواجبات التي تترك ما يكفر بها تاركها، أما المحرمات فلا يمكن أن يكفر إلا أن يستحلها. وهذا كلام مجمع عليه بين أهل السنة رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لكن لا نكفره وإن ترك ما أمر الله عز وجل به وبين أن تاركه كافر، هذا نوع من التضارب. لأن الأصل الأوامر ولا النواهي، وأيها أولى بالتقديم، أي الأمرين أهم عند الله عز وجل، فعل الأوامر ولا ترك النواهي؟ لماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت؟ هذه مسألة عقدية، نتكلم في الأمور الفرعية، المسائل الفرعية. بنقول الأصل الأمر ولا النهي، وأيهما يكمل الآخر؟ هل النهي يكمل الأمر ولا الأمر اللي يكمل النهي؟ ها؟ الأصل الأمر. الأصل لا، الأصل الأمر. يعني الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى الإيمان إيه؟ أمر. هذا الإيمان لا يكمل ولا يصح إذا داخله إيه؟ شرك. فكان النهي عن الشرك مكملا لتحقيق الأمر بالإيمان، لكن لا يصلح أن نقول أنه نهى عن الشرك ولأجل عدم الوقوع في الشرك يجب أن إيه؟ أن نؤمن. ما نعكسش المسألة. الأصل أنه أمر بالإيمان، واحتاط لحصول الإيمان بالنهي عن الإيه؟ ما يضاد من الشرك ونحوه. لما أمر بالصلاة، أمر بالصلاة على هيئة معينة، ثم نهى عن إيه؟ عن كل ما يضاد هذه الهيئة بحيث إنه يبطلها أو ينقصها، ولا نهى الأول عن المفسدات وبعدين أمر بالصلوات؟ فالأمر هو الأصل، ولذلك يقدم الأمر على النهي. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى من أكثر من 20 وجه في كتابه إعلام الموقعين وفي كتابه بدائع الفوائد، إن الأمر مقدم. وهنا نقول إن الأوامر لها من المنزلة ما ليس للإيه؟ للنواهي. فالنواهي مكملة لتحقيق الأوامر. فعندما يأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة وكذا وكذا، ينهى عن الأشياء اللي ممكن تضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو هذا. ونقل المروزي في الصلاة وابن رجب في الفتح عن إسحاق بن راهويه قوله غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان، من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره، يرجأ أمره إلى الله، يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم مرجئة. وقال الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه، ورضي لنفسه المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك. هذا مذهب العلماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجمع بين إيه؟ بين التوحيد والعمل، بين الإيمان والعمل. واستدلوا أخيرا ببعض الآثار التي تدل على عدم كفر تارك الصلاة، ومنها عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له: وما ينفعهم، أي هذا القول؟ قال: تنجيهم من النار لا أبا لك. الأثر الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى، أورده ابن عبد البر في التمهيد معلقا. الثالث عن والان قال: انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة، فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا يصلي. فقال النسوة: نحن علمناه يسمي. فرجعت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها، ذكره ابن قدامة في المغني ولم أقف على إسناده. إذن هذه الأثار الثلاثة هي التي ذكروها كدليل على إن من الصحابة من قال بعدم كفر تارك الصلاة، وعكروا بهذه الآثار على الإجماع المحكي عن الصحابة بأنهم كفروا تارك الصلاة. ونوقش استدلالهم بهذه الآثار بما يلي: أولا، ليس فيها التصريح بعدم كفر تارك الصلاة، فلا يصح أن يعارض بها أقوال الصحابة الذين صرحوا فيها بكفر تارك الصلاة. ثانيا، لو سلم القول بدلالتها على عدم كفر تارك الصلاة فهي معارضة بمثلها وبأكثر وأصرح منها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، بل هي قبل ذلك وبعده معارضة بالنصوص الصريحة الصحيحة الدالة على كفره، إلا أن تؤول هذه النصوص بكفر دون كفر وسبق استبعاد ذلك. يعني لو افترضنا أن هذه الآثار صحيحة وأن دلالتها على عدم التكفير أيضا صريحة، فهناك آثار تعارضها كأثر عمر وابن مسعود وجابر وغيرهم، وليس قبول هذه الآثار بأولى من الآثار الأخرى، بل إنها معارضة بالنصوص الصريحة في كفر تارك الصلاة، نحو: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثالثا، إن تلك الآثار إذا أمكن تأويلها بما لا يتعارض مع النصوص الأخرى وأقوال الصحابة فهي المتعين، فهو المتعين، أي هذا التأويل فهو المتعين، وبالنظر إليها يظهر إمكانية ذلك اللي هو تأويلها. فأثر حذيفة يحمل على آخر الزمان واندراس العلم وفقد العلماء، حيث لم يبق من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وعندئذ لا يكون الترك كسلا وإنما جهلا بها وبوجوبها. اتكلمنا قبل كده في نحو هذا الأثر. نعم، وقد ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لمن رآه لا يتم الركوع والسجود: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة. وهذا في صحيح البخاري. نعم، وقد قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على وجوب الطمأنينة وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهرة أن حذيفة رضي الله عنه نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، أي الصلاة، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. يبقى هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار في شرح أثر حذيفة إلى أنه من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على كفر تارك الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا كان جعل أحد أركان الصلاة أو الإخلال بأحد أركان الصلاة سببا في كفر المخل، فكيف إذا كان تاركا لها بالكلية؟ هذا كلام. قال: وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين. قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجح وروده من وجه آخر أي عن حذيفة نفسه بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لو مت على الفطرة، الفطرة قد يراد بها الدين وقد يراد بها الإيه؟ السنة. وما لم يتعين أحد الوجهين فلا يصلح الاستدلال بهذا الدليل. المهم أن أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه يمكن أن يحمل على آخر الزمان، وهذا هو الوجه الأقوى في هذا الحديث أو الأثر. وأثر ابن عمر ذكره ابن عبد البر في التمهيد بدون إسناد، قال: واحتجوا بقول ابن عمر فذكره ولم أعثر عليه مسندا. ولا يمكن أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما قصد حصر الكفر في هذا النوع، إذ من المعلوم أن من لم يدعو أحدا لا خالقا ولا مخلوقا لإنكاره وجود الخالق المستحق للعبادة فهو كافر، وهناك أسباب أخرى كثيرة يقع الكفر بها كما لا يخفى. وطبعا حتى يدعو متنا أن يدعو مع الله عز وجل غيره، طبعا هذا هو الكفر فقط. الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون أيضا بالإيه؟ بالفعل، وهذا متفق عليه من أهل السنة، ويأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. لكن كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد أن يبين إيه؟ أظهر أنواع الكفر الذي لا لبس فيه ولا غموض، إن هو يدعو مع الله عز وجل غيره، ده الكفر الذي لا يختلف عليه اثنان. إنما ليس معنى ذلك إن هو ده الكفر فقط، بل هناك أنواع إيه؟ أخرى. كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو لو سمعنا بكلام السلب: المسلم من سلمه أو من سلم الناس من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هل ده المؤمن فقط؟ هل ده المسلم فقط؟ ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز مكانة هذه الصفة أو تلك؟ ها؟ أراد إبراز قيمة هذه الصفة، فقال: المسلم الذي يفعل كذا. كأنه حصر الإسلام فين؟ في هذه الخصلة. أو المؤمن الذي يفعل كذا، فكأنه حصر الإيمان فين؟ كقوله الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط؟ ولا إن الحج عرفة أي الوقوف بعرفة ده ركن الحج الأكبر، مع إن طواف الإفاضة ركن ولا مش ركن؟ طواف الإفاضة ركن أيضا، لا يقل في حكمه ومنزلته عن الوقوف بإيه؟ يعني لو وقف بعرفة وما فاتش طواف أو لم يطف طواف الإفاضة حجه صحيح؟ لم يحج، ووقوفه بعرفة لا ينفعه. لكن أحيانا المتكلم يريد أن يبرز قيمة شيء معين فيحصل الكلام فين؟ فيه. فهنا لو صح هذا الأثر، لأنني كما قلت لم أقف له على إسناد، لو صح يبقى ابن عمر رضي الله عنهما يريد أن يبين أن الكفر الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا يختلف عليه اثنين، أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل، سواء دعاه وحده أو أشركه مع الله عز وجل فين؟ في الدعاء. لكن ده ليس معناه أنه هو ده الكفر فقط، وما دونه فليس بإيه؟ فليس بكفر، لأن كما قلت أجمع أهل السنة على وجود أنواع أخرى من إيه؟ أو أسباب أخرى للكفر. بل ظاهر كلام ابن عمر لما قيل له إن أقواما يقولون، أو إنه قد ظهر عندنا قوم يقولون إن الإيه؟ الأمر أنف، فقال إيه؟ يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث: ظاهره أنه يعرض بكفرهم، لأن أنت تتبرأ من مين؟ بس هو لا يجوز لك أن تتبرأ من مسلم. فلما يقول إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، براءة المسلم لا تكون إلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. إذن الكفر هو المبرر للتبرؤ، لكن لو تبرأت من أخيك المسلم تكون تتبرأ من إيه؟ من عمل معصية وقع فيها، فتتبرأ من هذا العمل وليس من إيه؟ من العامل، ليس من الشخص. لكن ابن عمر لما يقول هنا فإن أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فكأنه قطع العلاقة بينه وبينهم، فهذا تعريض بإيه؟ بكفرهم. وهو مين؟ ابن عمر نفسه. فإما أن نقول إن الأثر لا يثبت، وإما أن نقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد إن هو يبين نوع من أنواع الكفر الذي لا يدخله الشك واللبس. واضح؟ طيب التصريح نقول هؤلاء كفار خارجون عن الملة، هو ده التصريح. وأثر والان هذا لم أرى من ذكره سوى ابن قدامة، وذكره أيضا بدون إسناد. وطبعا العبرة عندنا بالإيه؟ بالإسناد. ويمكن حمله على أن غلامه من أهل الكتاب، واكتفى بوصفه بعدم الصلاة إشارة إلى أنه ليس بمسلم. ويؤيد هذا قول النسوة نحن علمناه يسمي، لكن التسمية في حد ذاتها اعتراف بالله عز وجل وليس معناها توحيد الله تبارك وتعالى. ولو قلت بسم الله، المشركون كانوا يقولون ويصدرون كتبهم بقولهم باسمك اللهم، وهل هذا أدخلهم في الإسلام؟ أصل واحد يقولك ده بيسمي يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هو إطلاق كلمة التسمية معناها بسم الله أو باسمك اللهم، وهذا لا يعني إنه إيه؟ إنه مسلم. طيب، وعلى التسليم بأنه كان مسلما لا يصلي، فإن ترتب أحكام الكفر على تارك الصلاة تفتقر إلى أمور لم ير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه توفرها في تلك الواقعة. وقد تقدمت الإشارة إلى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن يرى كفر تارك الصلاة، فلا تعارض هذه الواقعة أو فلا تعارض هذه الواقعة المحتملة صريح قوله، مع إن الأثر كما قلت مذكور بلا إسناد ولا حتى بلا إحالة أو عزو إلى مكان معين. تلك هي أشهر أدلة الفريقين في الحكم على تارك الصلاة تهاونا وكسلا. آثرت أن أذكرها بهذا البيان تاركا لكم ترجيح ما ترونه راجحا من خلال النظر في هذه الأدلة بإنصاف وتجرد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بقي أن نشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيه أصولا هامة جدا في نهاية كتابه الصلاة، ثم نذكر على سبيل التفريع على القول بالتكفير، هل التكفير يكون بترك صلاة واحدة متعمدا، ولا بترك صلاتين، ولا ثلاثة، ولا ترك الصلاة بالكلية، ولا يترك ويفعل، ثم نختم ببيان عقوبة تارك الصلاة التي أشرنا إليها فيما سبق من كلام.